فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من هذه الرحاب الطاهرة من المسجد الجديد بمحطة السكة الحديد بميدان رمسيس بمدينة القاهرة، ونحن ننقل لحضراتكم صلاة الجمعة عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، وحيث جئنا لافتتاح هذا البيت العامر من بيوت الله، هذا البيت الذي هو تحفة معمارية رائعة. وقد أقيم هذا المسجد على مساحة تتسع لثلاثمائة مصل. ومن المعروف أن السكك الحديدية المصرية هي ثاني سكة حديد تم إنشاؤها عام 1853. وقد ورد في فضل بناء المساجد في الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن رب العزة تبارك وتعالى: إن بيوتي في الأرض المساجد، وإن زواري فيها هم عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم أتى إلى بيتي، وحق على المزور أن يكرم زائره. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. أدعو الله عز وجل أن يجعل هذا البيت المعمور في ميزان حسنات من قاموا ببنائه وتشييده. ونحن في هذا الشهر المبارك، شهر الله الحرام، شهر الله، شهر رجب، الذي كانت فيه رحلة الإسراء والمعراج وفرضت فيه الصلاة، أدعو الله عز وجل ببركة هذا الشهر الكريم أن يرزق مصرنا الأمن والاستقرار، وأن يرزقنا من يعبر بمصرنا إلى بر الأمن والأمان. ولا بد أن نبتعد عن الخلافات الشخصية، وأن نوحد الصف، وأن نعلي مصلحة الوطن فوق الرؤوس. يا أمتي، وحدوا في الحق صفكم، إن التشرذم للخسران عقباه. يحضر معنا هذه الصلاة الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية، والدكتور جلال سعيد وزير النقل، والمهندس هاني حجاب رئيس هيئة السكك الحديدية، والدكتور محمد عبد الفضيل القوصي وزير الأوقاف، والدكتور عبد الخاوي خليفة محافظ القاهرة. خير مستفتح لنقلنا لصلاة الجمعة القرآن الكريم. القرآن الكريم شفاء من كل داء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يا رب، ما زال كتابك إعجازا قد ضم بديع الآيات. تمضي الأيام ورونقه أصفى من عطر الزهرات. لو كان على جبل يتلى لانهارت صمم الهضبات. يزجي الرحمن لقارئه أجرا فياض البركات، ويزف البشرى لحافظه ناصعة عبر الجنات. خير مستفتح لنقلنا لصلاة الجمعة تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الله طبل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. قانتا لله حنيفا ولم